أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ونقول إن الأشعري أبو الحسن الأشعري هو من ذرية أبي موسى الأشعري، محدث وأصولي واجتهد في الدين، ولكن سبحان الله ودرس اللغة العربية ودرس من الدين ما درس، وكان زوج أمه معتزل، كان زوج أمه معتزل، معتزلة علشان بس ايه نفهم، المعتزلة زي الخوارج بالضبط، المعتزلة زي الخوارج بيكفروا بالمعصية، يعني اي معصية على طول تبقى كده خرجت من الملة، تمام؟ فالمعتزلة زي الخوارج. كان زوج والدته اللي هو تربى في بيته يقدمون العقل على النقل، لا ويكفروا بالمعصية. يعني المعتزلة والخوارج يا جماعة عندهم ان الكبيرة كفر تخرج من الملة، يعني السارق كافر، اللي ترك اللي مثلا الصيام كافر، اللي تنظر لزوجها مثلا نظرة غضب كافر. هكذا الخوارج والمعتزلة بيشتركوا في نفس هذا القدر من ايه؟ من الضلال والبعد عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. لم طبعا هو نشأ في بيئة الاعتزال، فبالتالي رفض البيئة دي وابتدى يرد ها على المعتزلة اللي كان زوج أمه بيجيب مجالسهم في البيت وكان بيعمل لهم مجالس في البيت، ابتدى يرد عليهم، ولكن للأسف هو ما كانش بيرد عليهم بالدليل، لأن ما كانش عنده أدلة كفاية. هو أساسا من درات القراء والأصول، ودي يا جماعة مشكلة احنا غالبا بنقع فيها. طبعا يا حبيبتي، تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا صاحبي. فدي مشكله اللي احنا بنقع فيها، ان بعض الدراسات لا تكفي لصحه العقيده. الكل يهتم بالقران، يقول لك حفظ القران، طيب وبعدين حضرت قراءات معاها كم قراءه؟ 10 قراءات. طيب وبعدين تقولي لها وهي معاها العشر قراءات تساليها في شيء من العقيده هي لا تدري ما هي العقيده، تلاقيها مدخليه، تلاقيها مرجئه، تلاقيها، وطبعا زي ما انت شفتوا في المحن اللي احنا بنمر بيها معلمات قران كتير جدا وقعوا في تلك الزله. ليه؟ لان دراسه القراءه فقط والاصول فقط لا تعطي، او اللغه فقط لا تعطي للاسف معرفه الدليل، تمام؟ لا تعطي معرفه الدليل، تمام؟ طيب فهو اجتهد، ده كان قدر اجتهاده ابو الحسن الاشعري، اجتهد اجتهاد في انه يرد على المعتزله، وللاسف ان هو وقع في مساله العقل والنقل. ايه هي مساله العقل؟ لان هو بيرد باللغه، تمام؟ فابتدى يجتهد ها في الردود على العلماء بالعقل. ازاي؟ اول حاجة ان احنا كيف نثبت صفات الله عز وجل؟ قال لك لا، احنا نثبت صفات الله عز وجل بالعقل، ودي العقيدة الاشعرية. انت لو فتحتي اي كتاب عقيدة اشعرية من اللي بيدرس في الازهر هتلاقيه كله كلام ما فيهوش ادلة خالص ولا دليل، هتلاقيه كله وبما ان الوجود موجود يبقى اذا يبقى لابد من واجب لهذا الوجود، وبما ان احنا مش بنطير يبقى احنا بني ادمين على الارض، وهكذا نقولات ما انزل الله بها من سلطان، وهي عن ايوه العقل. انا بتكلم على البدايه، خدوا بالكم ان البدايه اللي كانت بتاعت ابو الحسن الاشعري دي كانت بدايه ضعيفه، هتقوى بعد كده بدخول مكتبة الفلسفة وبدخول اليونانيين في تلك العقيدة وتحولها لما هي عليه الآن. أبو الحسن الأشعري كان يقول برأيه أو يقول بعقله أو يقول باللغة ويترك الأدلة في ذلك. وهو بما أنه ما كانش عنده علم كافي فبالتالي وقع في وقع في أخطاء شديدة جدا، وقع في أخطاء شديدة جدا. هنشوف ايه الأخطاء اللي هو وقع فيها وبعدين هنشوف هم وقعوا في ايه، وبعد كده هنشوف هم ايه الأخطاء اللي وقعوا فيها. يرجيكم الله يصلح بالكم، يرجيكم الله يصلح بالكم. طيب أول حاجة وقع فيها ان هو مر بثلاث مراحل. ابو الحسن الاشعري مر بثلاث مراحل. المرحلة الاولانية وافق المعتزلة في منهجهم، زي ما قلنا ان هو كان مع زوج امه بيحضر في مجلس المعتزلة، وقلنا ان المعتزلة دول بيكفروا بالمعصية. المعتزلة زي الخوارج يا جماعة، فقط الفرق بينهم وبين الخوارج ان الخوارج بيصرحوا بان فعل الكبيرة كافر، المعتزلة بيقولك لا هو لا كافر ولا مسلم. طب امال هو ايه؟ يقولك ما نعرفش. طب لو مات مخلد في جهنم طب يبقى كافر بقى، انت يعني انت بتضحك على مين؟ يعني في الاول بيقولك هو في الدنيا لا كافر ولا مسلم. حتى ان هم بيسموا عندنا جماعة التوقف والتباين، يعني ايه؟ يقولك انت لا ده انا هقولك يا ام عبدالله، انا دلوقتي قابلت ام عبدالله. الاصل طبعا يا جماعة في الناس الاسلام، الاصل ان ام عبدالله مسلمة، انا قابلتها اول مرة مش هقول عليها هي مسلمة ولا كافرة لحد ما اقعد معاها واعرف عقيدتها اذا كانت موافقة لعقيدتي ولا مش موافقة لعقيدتي. طبعا عقيدتي دي فاسدة لان هما بيكفروا بالمعاصي، خدوا بالكم. فلو لقيت ام عبدالله خوارج زيي يبقى هي مسلمة، لو لقيتها اهل سنة يبقى هي عندي كافرة. فاسمهم عشان تفتكروهم المعتزلة اسمهم التوقف والتباين، يعني تتوقفي تتوقفي في اللي قدامك، ما تقوليش هو مسلم ولا كافر لحد ما تتأكدي انه خوارج وتقرري اذا كان خوارج يبقى مسلم، اذا كان مش خوارج يبقى كافر. طيب لو هو مات قبل ما نتيقن يبقى كافر مخلد في جهنم. يعني انا دلوقتي قابلت ام عبد الله راحت اغمى عليها، ربنا ان شاء الله يبارك في عمرها يا رب، وقعت فين ام عبد الله؟ راحت لا اصلي عليها ولا ادعيها ولا اغسلها ولا تدفن في مقابر المسلمين ولا تورث ولا حاجه خالص. يبقى هم نفس نظريه الخوارج بس بيغيروا في الكلام، لان هم طبيعتهم اهل لغه، اهل لغه. طيب دي أول مرحلة مر بيها أبو الحسن الأشعري. تاني مرحلة وافق ابن كلاب، ويقولون في بعض التحويلات كلاب، يعني في البعض يقول ابن كلاب وفي البعض يقولون كلاب، مش شتيمة، ده اسم عيلة عشان ده محدش يعلق، تمام. وفي هذا الوقت بقى في المرحلة التانية دي هي دي اللي ابتدى ان هو يرد على اهل السنة، ها يرد انا اسفة على المعتزلة بالعقل، يرد على المعتزلة بالعقل، ما بيردش بأدلة لان هو ما عندوش تلك الادلة. ده ابو الحسن الاشعري. كانت مرحلة بقى اللي هما ما بيعترفوش بيها ان هو التقى بالامام احمد ابن حنبل وتكلم مع الامام احمد ابن حنبل ونظره احمد ابن حنبل واثبت ان ما عنده خطأ وتبرأ من الامام احمد ابن حنبل، انا اسف تبرأ من ما كان عليه، وكتب ثلاث كتب، مقالات الاسلاميين ورسالة الى اهل الثغر اثبت فيهم ان هو ترك الأشعرية مطلقا، ووقف أمام أتباعه. ودي طبعا يا جماعة يعني منهج، إن أنت تقف قدام الأتباع لتقولي أنا أخطأت في كذا وكذا. ده منهج أي عالم لما يقول لك ده تاب أو ده مات على توبة أو ده مات على حسن خاتمة، ارمي الكلام ده كله ورا ظهرك. ليه؟ لأنه لابد أن كما علم الناس الباطل يقول أنا تبت من كذا أو أنا فعلت كذا أو أنا كذا أو أنا كذا. يبقى ده إيه؟ نمرة اتنين أو الشق التاني، إن هو طلع وخلع جلبابه وقال قد خلعت ما أنا عليه هكذا ولبست ثوب السنة هكذا. يعني قلع جلبابه وقال أنا خلاص سبت كل البدع والكلام الفاضي اللي انا كنت بقوله، ودلوقتي تبت وراح لابس ومشي على طريقه اهل السنه والجماعه. طبعا كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن للاسف ان كثير طبعا من اتباعه رفضوا موقفه واستمروا الى الان بيذكروا. لا مش حلوه ولا حاجه يا مروه، هقول لك حاجه. ومفروض ان هو بيذكروا توبته دي بيتلاشوها خالص ويقول لك لا هو ما تابش ولا حاجه. لا بص يا سحر، ده كلام فاضي. بص يا سحر بس عشان تبقي فاهمه، ما فيش حاجه اسمها ارهابيين، وما فيش حاجه اسمها انهم بيقتلوا الارهابيين، وما فيش حاجه اسمها انهم مغيبين. كل واحد من دول هيسال، وكل واحد من دول عارف الحق، بس كل واحد قابض الثمن. اوعى يا سحر تظن ان واحد من دول هيبقى فيه خير ويفعل ذلك. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم على حالهم دي ها لتولوا وهم معرضون. فهتقولي لي مات موتة حلوة؟ لا ما ماتش موتة حلوة، مات زي شقيقه أبي بن سلول. هو مات زي أبي بن سلول، وأعتقد إن هو اتدفن هناك عند أبي بن سلول برضه. تمام؟ طيب مين اللي تابع بقى؟ يبقى كده احنا خلصنا قصة أبو الحسن الأشعري. تمام كده؟ طيب نبدأ. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك منورانا، ربنا يعزك، ربنا يبارك فيك يا رب ويعني ويكرمك. أنا بسمع كتير عن شكر البنات بحضرتك، ربنا يعزك يا رب يبارك فيك. فيا جماعة علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة دي حاجات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة دي حاجات لابد ان هي يعني لابد ان احنا نميزها ولابد ان احنا نعرف. تمام؟ طيب نبتدي نمسك الفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة والجماعة. تمام؟ في صفات الله عز وجل. نبتدي نمسك الفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. أول حاجة وقع فيها الأشاعرة التأويل. يعني إيه تأويل؟ هو مش تأويل، هم بيسموه تأويل، بس هو اسمه تحريف. ايه الفرق يا جماعة بين التأويل والتحريف؟ التأويل ان انا عندي نص بأوله لمعنى غير الظاهر بتاعه، ها؟ عندي نص بفسره بمعنى غير الظاهر بتاعه بدليل. التأويل يعني انا عندي نص زي ايه؟ تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، قول الله عز وجل. هنا ده مش دليل على العين، لا، هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر تلك الآية بأن وقد رعاه الله عز وجل. يبقى هنا انتقلنا من ظاهر الآية اللي هي تجري بأعيننا إلى أن هنا المقصود بيها الرعاية، رعاية الله عز وجل وحماية الله عز وجل له. تمام؟ طيب يبقى هنا اتنقلنا يا جماعة من النص عن المعنى بتاعه الى معنى تاني بايه؟ بدليل. يعني في دليل قال لي مش اللي انت شايفاه ده المقصود بيه المعنى، لا ده المعنى مقصود بيه حاجه تانيه، بس ده بدليل، دليل من السنه او من القران نفسه يا سمير. التحريف بقى ان انا اغير معنى ايه او حديث بغير دليل، ده اسمه تحريف. فييجوا يقول لك ايه؟ ها؟ استوى على العرش استوى، يقول لك استولى، استولى. طب انت جبت منين استولى دي؟ جبتها منين؟ ليس لها دليل، ملهاش دليل، بالعكس الاستيلاء هو القهر الاخر والاستيلاء، يعني في حد كان بينازع ربنا على العرش فربنا انتصر وهو اللي استولى على العرش. فهم يجوا في الاستواء يقول لك استولى، يقوموا محرفين صفة الاستواء. يجوا في صفة الرحمة مثلا يحرفوه، يقول لك لا. نعم؟ اه طبعا طبعا. مش احنا قلنا يا سميرة في اصول التفسير لو تفتكروا قلنا ان ما في آية الا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وان ابن عباس لما يقول قال ابن عباس يبقى هو يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التفسير لا يكون الا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال ابن عباس يعني هو اللي قال، لا ده سمعه من النبي، قال راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعت عليه القرآن مرتين في اخر رمضان، فكل وكنت اراجع عليه آية آية بتفسير، كل آية بالتفسير بتاعها كان بيراجعها على النبي صلى الله عليه وسلم، لو تفتكروا في اول التفسير خدناه. طيب فهم ظن في صفات اثبتوها لله سبحانه وتعالى، وفي صفات ثانية نفوها عن الله عز وجل بغير دليل. ايه اللي اثبتوه؟ قال لك الحياة، الله عز وجل حي عليم قدير له ارادة، سميع بصير يتكلم، وكمان يتكلم دي فيها كلام تاني. بقيت الصفات كلها حرفوها، كل صفات الله عز وجل حرفوها. طب ليه حرفوها؟ لان دخلت على الاشاعره بقى اللي هم الاتباع، احنا قلنا خلاص ابو الحسن الاشعري تاب، اتبقى بقى الاتباع. الاتباع دول لان هم بيردوا بالعقل ابتدى تدخل عليهم شبه الفلاسفه، ابتدوا يدخلوا شبه الفلاسفه. اقسم بالله في كتب ليهم لو قراتيها ما تقولي دي كتب دين ابدا. اللي منكم بيدرس في الازهر او بيدرس حاجه فيها عقيده اشعريه، والله كانه مش كتاب دين، كانه كتاب صوفيه، كانه كتاب فلسفه، كانه كتاب شعر، اي كتاب، الا ان هو يكون كتاب عقيده اهل السنه والجماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تاخدش علينا يا فاطمه النهارده. تمام؟ طيب يبقى اي كتاب بيدرسوه للاسف بيدرسوه وكانه تمام؟ اه طبعا ما انا عارفه وفي مصر. حبيبتي انت بتتكلمي في ايه؟ احنا عندنا الازهر اساسا بيدرس العقيده الاشعريه، دي مصيبه سودا. لان اساس بيطلع بقى الخريجات، اقسم بالله وانا قلت لكم قبل كده انا عندي في معهد بالمعاهد دكتور التوحيد بتقول لي انا اول مره في حياتي اسمع الكلام اللي انت بتديه ده. دكتوره، دكتوره في التوحيد، قالت لي اول مره في حياتي اعرف ان الله عز وجل له يد وكلتا يديه يمين، وان الله عز وجل له قدم وله اصابع، وانه يسمع وانه يبصر وانه يتكلم كلام على الحقيقه. لان هم عندهم الله عز وجل لا يتكلم وانما كلام نفس. يعني ايه كلام نفسي؟ يعني حاجه تحسيها، يعني هو ما بيكلم جبريل ليس كلام على الحقيقه وانما كلام نفسي. فهم بينفوا الصفات. طب بينفوا الصفات ليه؟ زي ما قلنا لان اختلط بينهم بالفلسفه واختلط باللغه، فقدموا الفلسفه واللغه على النصوص. زي كده اصحاب الراي، اصحاب الراي كانوا يقدمون الراي، يعني احنا شايفين على النص اللي جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبتوا لله عز وجل إلا 7 صفات فقط، بقية الصفات كلها يقول لك، وكمان في منهم تفويض يقول لك بصي احنا ما نتكلمش في الموضوع ده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني ايه ما نتكلمش في الموضوع ده؟ احنا لا نثبت ولا ننفي. طب امال ايه يعني ما نتكلم؟ هو موضوع سري، موضوع عيب يعني، ولا ايه؟ في ايه؟ يقول لك لا احنا لا نتكلم على الصفات ولا نثبت الصفات ولا ننفي الصفات. طب امال ايه؟ على رأي سميرة نخليها على الله. تمام؟ اه والله يا سميرة، لا لا لا لا، ايه رأي تتكلمي؟ مرة بقول لواحدة بقول لها وان الله عز وجل له يدين وكلتا يدي من اكل، ان لله وانا راجعون. يا اختي ازاي تتكلمي في الكلام ده؟ ده كلام كبير جدا، ده مش ممكن تضلي. ودي خدوا بالكم الشبهة اللي دايما يقولك هتدرسي عقيدة هتضلي، درست العقيدة ضلال. معقول هتدرسي عقيدة هتضلي؟ ليه؟ لان هم من كتر ما اتكلموا بكلام الفلاسفة ومن كتر ما تكلموا بكلام اهل الكلام، فبالتالي ها تركوا الحق الى ايه؟ الى الباطل. نمسك اهم جزء هم بيتكلموا فيه وهي الكلام النفسي. وكلمة الكلام النفسي دي هتسمعها كتير جدا سواء بتدرسي في الازهر او اي عقيدة اشعرية. يعني ايه الكلام النفسي؟ يعني الله عز وجل يتكلم بكلام بغير صوت وبغير حروف. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول كلام لجبريل، فكما شفتي اهي سميرة اهي بتقول يعني ايه ربنا لا ايوه زي ما تتكلمي من جوه الكلام ده، ها جبريل يفهمه بمعنى يوصله للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى اللي على مزاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله للناس بالمعنى اللي على مزاجه. بجد والله مش بهزر، نقش اي واحد من بتوع الاصل. وبعدين كل واحد مننا توصله الآية فكما تتراءى لي، يعني انا شايفة ان الآية دي بتتفسر بالطريقة المعينة، ده يبقى ربنا بعتها لنا. هاجر شايفة ان هي بتتفسر بطريقة تانية، ربنا بعتها لها هي. واحد تاني مروة شايفة ان هي بتتفسر بطريقة تالتة، يبقى دي ربنا بعتها لها هي. قال له اصل كلام ربنا، كان في لقاء، قال له اصل كلام ربنا ما نقدرش ناخده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام ربنا ما نقدرش ناخده كده على انه كلام واحد، انت تفهمه بمعنى وده يفهمه بمعنى ودي يفهمه بمعنى، كل واحد بقى ايه يفهمه بالمعنى اللي هو شايفه. وانا لله وانا اليه راجعون، انما عند الله لن ينال الا بطاعه. شيخ طلعت عفيفي بارك الله فيه ربنا يبارك له، دخل مره القنوات اللي هو كان الوزير السابق، وزير الاوقاف السابق يعني، دخل مره راح يعمل لقاء في وقت ما كانش فيه برامج جنين، يعني كان حاجه مهمه جدا. فلما دخل لقى المذيعه متبرجه، قال لهم لا انا ليا شرطين، يا اما المذيعه تلبس نقاب يا اما تجيبوا لي راجل، يا المذيعه تلبس نقاب يا تجيبوا لي راجل. قالوا له لا، لا المذيعه هتلبس نقاب ولا هنجيب لك راجل. قال لهم طب مع السلامه. ودي كانت اخر مره يستضيفوه في التلفزيون، وبعديها اضطرد من الازهر. هو كان استاذ، وكان استاذ حديث في الازهر، طردوه من الازهر. اللي طبعا سيء يعني، بصوا الانسان اللي على دين يظهر دينه، سواء في اللقاءات في القناه اللي بيختارها، في الـ في الـ في الـ في التتر اللي هو اللي بيسموه المقدمه والنهايه، التتر اللي هو في الاول وفي الاخر، في الـ في الـ في الاعلانات، لو هو رضي بمزيكا، لو هو رضي بمخالفات شرعيه، الكلام ده كله يا جماعه لا يجوز، الكلام ده كله لا يجوز. انا اطلع في برنامج اوله مزيكا واخره مزيكا ومشغلين ورايا مزيكا، وبعدين اعلانات شويه بنات بيتنططوا بشامبو ولا بشوكولاته، ايه الكلام الفاضي ده؟ فين هنا الدين؟ هو انت متخيله ان انت هتوصلي كان انما عند الله لن ينال الا بطاعه. ان بصي دي المقاييس، لو انت شايفه اللي قدامك ماشي صح يبقى هتمشي زيه صح، لو انت شايفه اللي قدامك خطا يبقى بالتالي انت كمان، والعياذ بالله هو ماشي خطا يبقى لا تتابعيه، لان ربنا سبحانه وتعالى هيكشف في يا جماعه دلائل وبينات. انا النهارده اهو بديكوا الدرس وسامعين جنبي مزيكا، وبعدين اجي اقول لكم موسيقى حرام، ايه الموسيقى حرام، حرام عليكم، وبعدين جنبي شغال مزيكا تربيه الكتل على الولاد قاعدين يسمعوا مزيكا. لما تقولون ها ما لا تفعلون، اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا. يبقى اذن الاجر ليس بالعلم وانما بالعمل. ان لم يتوافق العلم مع العمل خلاص يبقى ما يلزمكيش هذا الشخص، لا يلزمك هذا الشخص. تمام؟ يبقى قلنا ان هنقول بقى الحته دي عشان يعني انا هسرع النهارده عشان الباقي مش موجود. فقلنا ان هم لا يثبتوا لله عز وجل الا سبع صفات فقط، وان شاء الله هنزل لكم الورق المره الجايه. ايه هي؟ ها؟ اول واحده العلم، اول واحده الحياه، يثبتوا ان الله عز وجل حي، يثبتوا ان الله عز وجل عليم قدير، يفعل ما يشاء اراده، يسمع ويبصر. سته فقط. طب باني في الصفات كلها، كلها حرفوها، كل صفات ربنا الثانيه حرفوها. ادخلي على صفحتي يا مسلمه وانت تعرفي رايي فيه كويس، ولو كنت حضرتي المره اللي فاتت كنت هتعرفي، لان احنا المره اللي فاتت افردنا الموضوع للمداخله اللي على راسهم الشيخ محمد سعيد رسلان. ادخلي على صفحتي يا جماعه، ادوها صفحتي، ادخلي عليها ان شاء الله وانت هتلاقيني منزله ما يكفي. لا معلش، ادخلي بقى على صفحتي هتلاقيني منزله الروابط، وهتلاقيني منزله يعني ان شاء الله ايه كل ما يعني كل ما يهمك في الموضوع ده ان شاء الله. تمام؟ طيب حد يديها يا جماعه، الله يكرمكم، صفحتي، حد يديها المعرف بتاع صفحتي، حد ينزله لها. هو نشوى سعد يعني، بس حد يديه لها بال امين يا رب، ربنا يعزك. تمام؟ فطيب يبقى دلوقتي بنتكلم النهارده على ان هم اثبتوا السبع صفات دي، بقيه الصفات كلها نفوها، نفوها وحرفوها وقالوا لا نستطيع ابدا ان احنا ايه؟ ان احنا نثبتها. فالبعض قال لك لا هنثبت ولا هننفي، والبعض الثاني نفاها مطلقا وقال لك لا ده المقصود بيها كذا. فكل ما تيجي صفه ها يعني مثلا ينزل ربنا الى السماء الدنيا، يقول لك لا ده مش بينزل ولا حاجه، ده الملائكه اللي بتنزل. هو لا ينزل، دي الملائكه اللي بتنزل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متاخره ليه يا سناء؟ مفيش اسئله النهارده كتير، ايه اللي اخرك؟ تمام؟ طيب الله عز وجل ينزل يوم عرفه، لا لا لا لا ما بينزلش، دي الملائكه. الله عز وجل يرزق بكذا، لا ده مش هو، دي الملائكه. انتوا متخيلين؟ كل صفه من صفات الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل صفه من صفات الله عز وجل يحرفونها ويغيرون معناها، يحرفوها ويغيروا في معناها. ليه؟ ليه؟ لان يقدموا اللغه ويقدموا الفلسفه على ها على قول الله عز وجل، على النصوص الصريحه، ودي مشكله جامده جدا يعني. مين اللي يعني ان شاء الله لما نتكلم هنتكلم على الاشعريه والماتريديه في نفس الوقت، لان ليهم نفس الموقف تقريبا. لان الماتريدي هو من وافق الاشعري، تمام، هو من وافق الاشعري في تلك في يعني في امور كثيره جدا يعني. طيب يقدمون العقل والنقل، يقدمون العقل والنقل على ها على سنة او على النصوص، يقدمون العقل على النقل، انا اسف، يقدمون العقل على النقل. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا اختلطت معاهم الامور اللغة، واختلط معاهم ما يوافق العقل ها على ما يقولون. نبتدي نشوف مين اول واحد ابتدى يرد عليهم ويبين ضعفهم. مين أول واحد يرد عليهم ويبين ضعفهم؟ أول واحد ابتدى يرد عليهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله. منيا بتسأل سؤال جميل جدا، حد يرد على منيا؟ بتقول: هل ينزل ربنا إلى السماء؟ وكيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ أنا هو تعالى إلى السماء الدنيا، تمام؟ ولا هي عملت أون ما عرفتش تقفل، اللي تعمل أوف تاني خلاص. نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. بص، علشان احنا يا منيا بنظن ان الله عز وجل كالمخلوق، لا طبعا، الله عز وجل فوق سبع سماوات فوق العرش، مش ممكن يكون معانا، استحالة. الله عز وجل لا يختلط بخلقه أبدا ولا يكون تحت خلقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل فوق سبع سماوات، الله عز وجل فوق سبع سماوات. ليه سناء بتقول ليه؟ هقول لك يا سناء، لو ربنا سبحانه وتعالى نزل مع المخلوقات، موجود ده علمه يا مرض، موجود الله عز وجل، موجود ده علمه، حلو قوي، ده علمه سبحانه وتعالى. لو ربنا نزل مع المخلوقات يا سناء، هيبقى مين فوقه؟ ايوه سميرة، اللهم بارك، هيبقى مين فوقه؟ ها؟ الملائكة. ما ينفعش، يبقى هو ليس الظاهر. يبقى انت كده بتنفي اسم من اسماء الله عز وجل، هو الاعلى العلي الظاهر. الاعلى والعلي والظاهر ثلاث اسماء من اسماء الله عز وجل، ان ليس فوقه احد من خلقه ولا يعلو عليه احد من خلقه ولا يخلو منه العرش. دلوقتي الله عز وجل فوق سبع سماوات، كويس؟ انت كمخلوق لما بتتحركي على الكرسي، المكان ده بيفضى وده بيتملي، صح؟ ده تخيلك كايه؟ كمخلوق. بس ما عندكيش، انت كمخلوق ما عندكيش استعداد انك تبقي في مكانين في نفس الوقت. ده المخلوق، تمام؟ الخالق سبحانه وتعالى، ما انا عارفه، ما انا عارفه، ما هم بيقول كده فعلا. الخالق ينزل الى السماء الدنيا ولا يخلو منها العرش، لان الملائكه اللي في السبع سماوات مش ممكن يبقوا فوق. فهمتي؟ انت لابد ان تجمعي بين النصوص. فهو قال ينزل الى السماء الدنيا، يبقى بينزل للسماء الدنيا حق على الحقيقه. طب ما هو لو نزل للسماء الدنيا هيخلو منه العرش، فهتبقى الملائكه والسماوات السته فوقه. لا، ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. يبقى ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. ما احنا قلنا يا ام احمد ان الاشاعره بينفوا كل الصفات، بينفي صفه النزول، بينفي صفه الاستواء، بينفي صفه العلو. هم عندهم الله عز وجل في كل مكان، هم عندهم الله عز وجل في كل مكان، والعياذ بالله، تمام؟ ولكن هم سبحان الله عندهم زي ما قلت، ما احنا قلنا من الاول يا سعادة، خدي الشريط واسمعيه من الاول، عندهم في كل مكان. ظهرت العقيدة الاشعرية، هقول لك سنة كام ابو الحسن الاشعري، والله لسه مطلعها بس نسيت، يا نهلة مش فاكرة، تمام؟ فهم عقيدتهم ان الله عز وجل في كل مكان، حتى في المراحيض، حتى في الزبالة، والبعض هو معكم اينما كنتم. هنا بقى، ما هي اللي دارت عقيدة بقى يا سناء هيعرف ان دي معية، الله عز وجل معكم اينما كنتم، دي معية العلم، اي معكم اينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى. اما بذاته سبحانه وتعالى فهو العلي الاعلى، العلي الاعلى الظاهر. لو انا قلت ان الله عز وجل مش في الصفات دي، يبقى انا كده بيحصل ايه؟ يبقى انا كده بنفي انه ظاهر، بنفي انه علي، بنفي انه اعلى. سمعك الذي تسمع به، يعني مش جوه ودنك يا عفاف، اما ربنا بيقول ورجله التي يمشي بها، يعني ربنا في رجله، ما تكملي الحديث، فكنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ربنا في رجله. طب ما تكمل. ولكن ده زي ما بقول لكم، لان هم لم يثبتوا الا 7 صفات. لا ما فيهاش حاجه يا مر، ما فيهاش حاجه. تبصي قدامك، تبصي فوق، تقولي فاهمه ازاي؟ اه يا فاطمه انا بقول لك، ما انت كملي لهم، قولي لهم طب ورجله التي يمشي بها، يبقى هو كده في رجله ولا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى الدنيا ويختلط بالخلق والملائكه فوق والسماء فوق سبحانه وتعالى والناس فوق، ازاي؟ فين بقى هنا العلو؟ والنبي فين ادله؟ فاكرين الادله اللي قلناها؟ اين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فانها مؤمنه. احنا جبنا 24 دليل على علو الله عز وجل فوق 7 سماوات لو تفتكروا، واحنا بناخد في العقيدة. طب هم ليه عملوا كده؟ هم ليه عملوا كده؟ يعني دايما ده السؤال اللي لازم تسأليه لنفسك، ليه اللي قدامي ده وقع للدرجة دي مع انه قدامه أدلة؟ لأنه لا يعتبر بالأدلة. خدي بالك المشكلة اللي هتلاقيها في اي، لا لا لا لا خالص يا تمير، لا خالص، عدم احترام الدليل وعدم الاعتبار بالدليل وتقديم كلام اي احد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي يا جماعة المشكلة الاساسية اللي للأسف هتواجهيها مع اي حد. ايوه، وهو تقديم العقل على النقل، تقديم الشيخ على النص. يقول لك ما هو عارف. انت يعني هتعرفي اكتر من الشافعي؟ وانت يعني هتعرفي اكتر من مالك؟ ما هو الامام مالك عارف. الامام احمد مر عليه كل الكلام ده وعارفه وبيرد عليه. ولا حاجه خالص، ولا في الكلام ده اصلا. فالانسان لما هواه للشيخ او هواه للورق، للاوراق تاركها الشيخ، تارك خوارج، لا يا حبيبتي براحتك ربنا يعزك، او هواه للفلسفه، او هواه للنقولات اللي هي بعيده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يا سعاد كثير جدا تذكر لها النص كلمه داخله، تذكر لهم النص، يقول لك يا بنتي انا بقول لك شيخي زكوك. يا حبيبتي انا ماليش دعوه بتزكيه شيخ، شيخك ده العالم كله زكاه، هو معصوم يا بنتي؟ تقول لي الشيخ العلامه، ها الفهامه المنور، هو بيقول، انت هتقولي ايه بعده؟ هو انا مش بقول حاجه، انا بقول لك قال صلى الله عليه وسلم، ردي عليا قولي لي لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهمتي ازاي؟ فده بيبقى والعياذ بالله هو ده اللي بيخلي الانسان لا يرى الحق، لا يسمع الحق.